يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة الدنو من الإمام، فإذا أتيت وكنت مخيرا بين أن أكون في الصف الأول لكن بعيدا عن الإمام إما إلى اليمين أو الشمال، أو أكون في الصف الثاني لكن قريبا من الإمام، فأيهما أفضل؟ الأفضل القرب من الإمام، الأفضل أن تكون قريبا من الإمام ولو في الصف الثاني. نعم.